يسوق لنا مالك رحمه الله عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فما قبلنا عن عمر كان فيه كفاية، ولكن لا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، كأنه يقول الخلفاء الراشدون يعنون بالرقيب. فعثمان وهو يخطب على المنبر على رؤوس الأشهاد، يعني موضوع له أهميته، بحيث أنه يجعله جزءا من خطبته رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول؟ لا تكلف الأمد غير الصناع، يعني ذات الصنعة، بصنعة الأمد في ذلك الوقت، إما تنزل، إما تخيط، إما تصنع شيء بالبيت من الخروس. وكان إلى عهد قريب صناعة النسوة في المدينة، كانت ترفي الخطر، وكانت تشتغل أرض السروي للناس، وكانت تشتغل الطوادي، وكان يشتغلون الخروس من القطط والمكامل والمراوح. كانت هذه صناعة النسوة، وكل في بيتها، فلدى مع بعض البيوت الراقية يجعل لها نول وتصنع السجاد الصغير، وكل هذا من باب الرفاهية. فالمرأة تتسلى وتتفنن، وكانت تصنع. فإذا كانت المرأة الأمق المملوكة صناعة، وجاء السجير عليك كل يوم 10 دراهم 5 دراهم بقدر صنعتها، اجتهدت في صنعتها وباعت وجاءت بالخمسة. إن صنعت بعشرة خمسة الباقي حقها، إن صنعت يوم بخمسة ويوم بثلاثة ويوم بعشرة الزايد غط الناقص. فعثمان رضي الله تعالى عنه يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة. خراجة، إذا كلفتموهم عند صنعة ماذا ستفعل؟ بين على رؤوس الأشهاد، والأمة تتحسن وإنت تبدعها توصل بالإشداء في التوجيه الكريم على رؤوس الأشهاد. ولا تكلف الصغير إيش؟ أيضا لا تكلف الصغير ما عنده صنعة، ما عنده عمل. فإذا كلفته ولم يجد شيء ماذا سيفعل؟ سيسرق. كأن عثمان يحمل الأولياء ما ارتكباه. اللي في اليد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمر يحمل الأمة، يقول لو أن رجلا مات وسط حي جوعا لحملهم عمر ديته. لماذا يطعمونه؟ المسؤولية الجماعية، التضامن الاجتماعي، في الأمن، في الاقتصاد، في كل شيء، حتى في صلح الزوجين فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ليش؟ ليشترك الاهل في فرض النزاع، يشتركون في تحمل مسؤولية المجتمع لانهم جزء منه. وهكذا الاسلام يربط بعضه بعضا. يضيق الوقت ان نورد مقارنة بين الرق في غير الاسلام عند تلك القوانين والرق في غيره، وننتقل الى قضية هامة جدا وهي التصفية للرقيق. بمعنى، هل الإسلام يرغب في وجود الرق وكثرته، أو أنه علاج مؤقت ويعمل على تصفيته؟ وهذه النقطة التي يجهلها الأوروبيون. الإسلام إن اضطر إلى أخذ الرقيق أمام عداء الإسلام ودعوته، فإنه يعمل على تصفيته. بمعنى أن باب الورود في الرق باب واحد وهو ميدان القتال، أما إخراج الرقيق إلى الحرية فأبواب متعددة. وإذا قل الوارد وكثر المنصرف هل يبقى شيء؟ لم يبقى شيء. فمثلا أول في أول يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا عتق به من النار، كل عضو بعضو، اليد باليد والعين بالعين حتى الفرج بالفرج. يحسن من هذا الترغيب؟ يأتي غير هذا، ابقوا إجباري، من اعتق شخصا له في عبده وضيق عليه. خلي منصف ليه تستطيع تدفع النص الثاني من حريبك يدفع وصيعته. غير هذا، اذا رغب العبد في الحرية فكاتبوهم ان علمتم ايش هم خيرا، انا ادفع لك اللي انت عايز تفضل ويحطوا فكاتبوهم. امر هنا توجيه ولا الزام؟ كذلك ياتي في التشريع وباب اصلاح بما أكسب الناس في كفارات اليمين وكفارة القتال. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا. من ظاهر من زوجته، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات، ثم أعود فتحرير رقبة. الرقبة تكون كفرة لمؤمنة مؤمنة. إذا حلف يمينا ويس وحلف فيه أيضا تحرير رقبة. فإذا فتح أبواب العتق ليخرج الرق إلى الحرية وأكثر فيها، كان مقتضى ذلك ألا يبقى رقيق. فإن بقي رقيق بالتوالد فهناك الإرفاق به، وهناك الإحسان إليه، وهناك حسن الأخوة وحسن المعاشرة. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن كل من تكلم على الإسلام والمسلمين في باب الرق إنما هو جهالة أو تجهيل أو متغاضي أو تكذيب، إنما يريد حرب الإسلام دون ما هواه وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. فعلينا معشر المسلمين أن نتزود وأن ننتبه وأن نرد الشبهة من أصلها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.